قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الصافات؟ مطلعها قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قوله تعالى احشروا، المراد بالذين يحشروا أهل الكفر كما قال تعالى، أما المراد بالذين خوطبوا بقوله سبحانه احشروا هم الملائكة على أقوى الأقوال في ذلك. يقول الله لملائكته احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. الحشر الجمع، اجمعوهم وأتوا بهم، يأتوا بهم مجتمعين. احشروا الذين ظلموا، الظلم المراد به هنا الكفر والعياذ بالله. وليس ببعيد أيضا أن يراد به ما هو أعم من الكفر. أما قوله تعالى وأزواجهم، هل المراد بالأزواج النساء نساؤهم، أم أن المراد بالأزواج وأزواجهم أمثالهم وأشباههم، كل يحشر مع شبيهه ومثيله؟ بلا شك أن هناك رجال من أهل الكفر نساؤهم مؤمنات، ففرعون زوجته مؤمنة، ونوح وهو إمام رسول زوجته كافرة. فمن العلماء من قال إن المعنية بقوله تعالى وأزواجهم في هذا المقام أمثالهم وأشباههم، فإن كانت زوجة الرجل شبيهة له في الكفر فستحشر معه، أما إن كانت مؤمنة فسيسلمها الله ولن تحشر معه، أعني مع زوجها الكافر. ومن الدليل على مجيء الأزواج بمعنى الأمثال قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم. هذا، وقد قال تعالى أيضا وسبق التنويه على تفسيره: ومن كل شيء خلقنا زوجين، وسبق البيان على أن المراد صنفين متقابلين كالليل والنهار والحلو والحامض والذكر والأنثى والعذب الفرات والملح الأجاج والأبيض والأسود والطويل والقصير والكفر والإيمان إلى آخره. فقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، المراد بالأزواج هنا الأمثال والأشباه، الأمثال والأشباه. وهنا تثار مسألة: هل الرجل المؤمن يحشر مع زوجته المؤمنة يوم القيامة ويكونان معا، وهل الكافر جزاك الله خيرا يكون مع زوجته الكافرة ويكونان معا في نفس الدرجة؟ فالجواب أن هذا قد يكون وقد لا يكون. فإذا نقلنا نقلة إلى المرأة المؤمنة مع زوجها، هل يلزم أن تكون المرأة المسلمة مع زوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا تكون معه في الآخرة، أم يمكن أن ذلك لا يتحقق؟ بلا شك قد لا يتحقق، فإن كانت هي بارة تقية وهو شقي غوي، هل ستكون معه؟ بلا شك مرتبتها أعظم، إلا إذا أراد الله أمرا آخر، قد يكرم الله زوجها بسببها وقد يؤاخذ بجناياته. والعكس، إذا كان المرء مؤمنا في الدنيا وزوجته مسلمة لكنها مسرفة على نفسها، هل تكون زوجة له في الآخرة؟ كذلك القول كالقول فيما سبق، لا يلزم ذلك. أما حديث أو حديثان لزم التنبيه عليهما، الأول: المرأة لآخر أزواجها، أي إذا كانت المرأة متزوجة في الدنيا بزوج بعد زوج، أي تزوجت زوجا بعد زوج، تكون لآخرهما في الدنيا، الخبر ضعيف غير ثابت، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر بذلك لأن بعض الفضليات امتنعن عن الزواج بعد وفاة الأزواج طمعا في أن يكون الزوج زوجا لها في الآخرة، تظن أنها إذا تزوجت بعده لن تتزوجه، وهذا الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الحديث الآخر في المرأة التي تزوجت زوجا بعد زوج، أنها لأحسنهما خلقا، هذا الحديث أيضا لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا الحديث الأول: المرأة لآخر أزواجها، ولا الحديث الثاني: المرأة لأحسنهما خلقا، لا هذا ولا ذاك يثبتان، ولعل الكلام واضح وجلي. وأمر الآخرة موكول إلى الله، يزوج من شاء بالتي يشاء، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. قد ينعكس هذا على شيء في الفقه، فقه صلاة الجنازة، هل أقول في دعائي في صلاة الجنازة إذا صليت على امرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أو أنني لا أقول ذلك؟ نحن نقول ذلك في الرجال: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. فإذا صليت على المرأة هل أقول ذلك أيضا كتعبد والتزام للنص لعدم وجود غير ذلك عن رسول الله، أو أنني لا أقوله؟ هنا قولان لأهل العلم، فمن العلماء من يقول بجوازه إمضاء للنص، ومنهم من يقول الأولى عدم قوله. فإذا هذا القول إجمال، الله أعلم بالراجح. المرء يحشر مع من أحب، صدق رسول الله. يعني تقصد أن كله في واحدة بتحبك أنت وبتكره زوجها تحشر معك، أم الأمر لله؟ يعني هل كل واحد يحب واحدة في الدنيا حبيبته في الجامعة أو في المدرسة أو زميلته في الحي، هل لزاما يعني من وجهة نظرك يحشر معها؟ ها؟ هب أنها تحب زوجها لكنه زوج علاقته بالله ضعيفة، يعني عفوا أقول الصراحة أفضل، يعني معرفته بالله ضعيفة وتوقيره لحدود الله ليس بموجود، هل وهي تحبه حبا جبليا، حبا جبليا كحب الزوج المرأة للرجل، لا يلزم حينئذ الحب هنا، لا بد له من ضابط. المرء مع من أحب لا بد له من ضابط حب شرعي، أما الحب الجبلي فلا، لأنك قد تكون متزوجا بفتاة نصرانية حسناء وأخذت بتلابيب عقلك وأنت تحافظ على دينك، لكنك تحبها حبا جبليا عظيما وتكره دينها كراهية عظيمة، فحبك لها حب جبلي ليس حب شرعي، لأنك تكره ما هي عليه تحشر معها بعد الشر، كما أبعد شر، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ما معنى أزواجهم؟ أمثالهم. طيب ماشي، أنا قلت لك ما معنى أزواجهم وهي أزواجهم، فما معنى أزواجهم؟ احشر الذين ظلموا أزواجهم، وأسألك عن معنى وأزواجهم. أزواجهم هي أزواجهم هي أزواجهم، لكن الحركة جاءت بناء على الإعراب، فهم؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم وأمثالهم، وما كانوا يعبدون. وما كانوا يعبدون أي والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. لكن قد يقول قائل النصارى يعبدون عيسى، فهل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون عيسى يحشر مع النصارى؟ اليهود يعبدون عزيرا، عزير يحشر مع النصارى، خزاعة تعبد الملائكة، الملائكة تحشر مع النصارى، أما مع عفوا مع خزاعة الكافرة بلا شك لا ثم لا. إذن يبقى النظر والتوجيه، فالآية على غرارها آيات، من الآيات التي على غرارها قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم أنتم لها واردون. فالإجابة على ذلك من وجوه. الوجه الأول على ما ورد من سبب نزول قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أن ابن الزبعري كان دوما يأتي إلى النبي، وكان رجلا كافرا، يجادله أو يعقد مجلسا بعد أن ينصرف الرسول، يأتي بالشبهات حول القرآن. فلما نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الكفر: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الزبعري: اليوم أغلب محمدا إن غلبته يوما من دهري. ثم قال: محمد يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، النصارى تعبد عيسى، اليهود تعبد عزيرا، خزاعة تعبد الملائكة، كيف ذلك؟ إذن غلب محمد اليوم. فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي سبق لهم من الله أن لهم الجنة، أولئك عنها أي عن النار مبعدون. وعيسى وعزير والملائكة سبقت لهم من الله الحسنى، سبقت لهم من الله الحسنى. ثانيا من وجوه الرد أن الله قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما لغير العاقل، فهي في الأصنام إذن والله أعلم، ويدخل فيها الشمس والقمر والنجوم والمعبودات من دون الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أي غير الله، لأن أهل الكفر أهل الشرك يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فالذين سيحشروا المعبودات من دون الله، فاهدوهم أي قودوهم ودلوهم وسوقوهم. فالهداية هدايتان: هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وتكون لأهل الإيمان. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لوفقكم أجمعين. هذه تسمى هداية التوفيق. وهناك هداية الدلالة للمسلم والكافر. أما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وبينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين. فقوله تعالى: فاهدوهم، أي دلوهم وسوقوهم وقودوهم إلى صراط الجحيم، إلى طريق النار والعياذ بالله. وقفوهم، استوقفوهم، قفوهم معناها استوقفوهم، استوقفوهم في أي مكان؟ هل استوقفوهم هم في النار أم هم في الطريق إلى النار؟ فمن العلماء من قال: هم سائرون الآن إلى النار، والملائكة تضربهم ضربا شديدا فوق كما تساق. ما أستطيع أصف قارن في الدنيا، قد تسوق أنعاما قد تسوق أغناما تضربها ضربا شديدا حتى تجري، حتى تمشي مسرعة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا، يدفعون إليها دفعا، كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نسوقهم سوقا وهم عطاش إلى جهنم وردا، أي عطاشا. فهناك أهل الكفر في الطريق إلى النار عياذا بالله من النار، والملائكة وراءهم بالضرب الشديد كله لا يستطيع تخلف، الضرب بكل قوة، وضرب بمطارق من حديد، وضرب بكل أنواع الضرب. فجأة قفوهم، وقف المسيرة. لماذا؟ هل التوقف كي لا يزج بهم في النار؟ كلا، قفوهم سنسألهم سؤالا، قفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما السؤال؟ ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ كنتم في الدنيا تناصرون فيما بينكم يا أهل الكفر، كان بعضكم ينصر بعضا، صغيركم يناصر كبيركم، وكبيركم يناصر صغيركم، كنتم في الدنيا ينصر بعضكم بعضا، ما لكم لا تناصرون؟ سؤال توبيخ وزجر، ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون، استسلموا، ولكن ولا تحين ينفع الاستسلام. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعضهم على بعض، بعضهم يسأل بعضا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعضهم يسأل بعضا. ولا تعارض بين الآية الكريمة وبين قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن مواقف القيامة تتعدد، فهنالك أوقات يسأل بعضهم بعضا فيها، وأوقات لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا. هنا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا، أي قال بعضهم لبعض، قال الضعفاء للمستكبرين: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تعاملوننا بشدة وتأمروننا بالقهر، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. عن اليمين قيل عن أيماننا تضربون، أو قيل عن اليمين يعني بالقوة، باليمين على أساس أن عن تتناوب حروف الجر باليمين، أي بشدة، أي بالشدة في هذا المقام. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، كنتم كفرة، ما أضللناكم، أنتم كنتم كفرة في أصلكم. فهكذا يتبرأ كل كافر وكل ظالم ممن أطاعوه، يتبرأ كل ظالم ممن أطاعوه. فإياك أن تطيع ظالما، إياك ثم إياك أن تطيع ظالما في باطل يدعوك إليه أبدا، فإن ذلك مؤذن بعذابك. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا يخفى عليكم أن الأمم تهلك بسبب الظلم، وهذا والله الذي نخشاه على بلادنا، والله أشد ما نخشاه على بلادنا أن ينزل عذاب عام على البلاد بسبب الظلم، لأن نصوص القرآن تشهد بذلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين. قال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالظلم مؤذن بالعذاب، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فنداء إلى العقلاء فضلا عن أهل الإيمان: أوقفوا الظلم، فإنه مؤذن بالعذاب وبدمار البلاد، ولا يقف أمره على الظالم، لا يقف الهلاك على الظالم، إنما يعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لا تحل بالظالمين فقط، إنما تعم. نسأل الله ألا يجعلنا مع القوم الظالمين. رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فالبلاء أسبابه ظهرت، والعقاب أسبابه لاحت. فأوقفوا الظلم، فنداء إلى كل مسؤول وكل قاض وكل وزير وكل رئيس وكل مرؤوس أن نسعى لوقف الظلم، لأن البلاد ستدمر إذا استمر فيها الظلم. البلاد تدمر بالنصوص، نصوص الكتاب العزيز كلها شاهدة بذلك. فالحذر ثم الحذر من الظلم. قال تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. أنتم كنتم كفرة، ما أجبرناكم، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان معنا سيوف نقتلكم بها ونجبركم على اتباعنا، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا. ذلك يقوله أهل الكفر، يقولون: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأهل الكبر يقولون ذلك لمن تحتهم: حق علينا قول ربنا الذي كتبه علينا إنا لذائقون، أي لذائق العذاب. فأغويناكم، أضللناكم لأن كنا ضالين كذا يقولون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، الذي عندنا من البضاعة أعطيناه لكم، ما كان عندهم خير كان عندهم ضلال فصدروه لغيرهم، كان عندهم ظلم وكفر فصدروه لغيرهم. قالوا فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله، نقر بها لك يا ربنا، لا نستكبر عن عبادتك ولا نحيد عن توحيدك وطاعتك بإذنك وعونك. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويصفون من دعاهم إلى التوحيد والخير بالجنون. قال تعالى ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وصف الرسول بالجنون والخبل، وهو أذكى الناس وأسدهم رأيا وأتمهم عقلا عليه الصلاة والسلام، وصفوه بأنه مجنون، شاعر مجنون. قال تعالى يدافع عن نبيه، والحمد لله أن الله يدافع عن أوليائه، لكن أهل الكفر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فيكفي أهل الإيمان فخرا ونصرا أن الله يدافع عنهم في الدنيا والآخرة، لهم من يدافع ولهم من يتولاهم وهو الله. وإن ابتلوا في الدنيا بعض الابتلاء، لكن لهم رب كريم قوي قادر رحيم يدافع عنهم ويتولاهم، الحمد لله على هذا. أما أهل الكفر فليس لهم أحد يدافع عنهم. قال تعالى يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم لما وصفوا رسوله بالشعر والجنون، قال بل جاء بالحق، ما كذب محمد عليه الصلاة والسلام، ما كذب الرسول أبدا، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، آمن بالرسل وصدقهم. ثم يتجه التهديد إلى أهل الكفر، إنكم يا من وصفتم رسولنا بالجنون إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين. قال بعض أهل العلم إن قوله إلا بمعنى لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، يكرموا وينزلوا أحسن المنازل، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا على هذه السرر، يطاف عليهم بكأس من معين، أي من ماء ظاهر بيضاء، أي الكأس والماء لذة للشاربين. وقيل إن المراد بالكأس كأس خمر، وهذا الصحيح في هذا المقام، فحيث ذكرت الكأس فيها الكأس التي ملئت خمرا، لكن ليست كخمر الدنيا تصيب بالصداع أو تستنزف العقول؟ لا، بل هي بيضاء لذة ليست بمكروهة الشراب، بل لذيذة لذة للشاربين، لا فيها غول، لا تغتال العقول، لا تذهب بالعقول كخمر الدنيا تجعلك مجنونا، تذهب بعقلك. خمر الدنيا تغتال العقول، أما خمر الآخرة لا فيها غول، أي لا تغتال العقول ولا هم عنها ينزفون، أيضا لا تستنزف عقولهم. قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي حور العين قاصرات الطرف، إلا على الأزواج، هي تغض بصرها عن جميع الرجال إلا على الزوج، فقاصرات الطرف غاضات البصر إلا على الأزواج. فيه أنه يستحب للمرأة ألا تنظر إلا إلى الزوج الحلال إلا إذا دعت ضرورة إلى غير ذلك. قال تعالى: كأنهن بيض مكنون، أي محفوظ في كن، يذكر الله مشهدا من مشاهد القيامة نستفيد منه أمرا عظيما، حاصله أن الشخص عليه أن ينظر في أصدقائه، فإن الأصدقاء أصدقاء السوء يضلون العبد والعياذ بالله، فمشهد مؤثر يحكيه شخص مؤمن سلمه الله ونجاه من شخص، من صديق كافر، من جليس كافر، من جليس ملحد، فربنا سبحانه وتعالى أكرم المؤمن بدخول الجنة وعاقب الكافر المنكر للبعث بأن أدخله النار، ثم إن الله سبحانه جعل الكافر، جعل المسلم يرى الكافر، المسلم في مقامه في الجنة والكافر يعذب، المسلم في وسط أصحابه في الجنة مبسوط معهم يكلمهم ويكلمونه، فجأة أطلعه الله على الكافر الذي يعذب، ينظر فرآه في النار يعذب، فقال لأصحابه: انظروا معي، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار يعذبون. فرأى صاحبه الذي كان في الدنيا يريد إغواءه رآه يعذب في هذا السياق. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الإيمان في الجنة ينعمون، بدأوا يتذاكرون أمور الدنيا وما كان فيها، أحيانا من تعب، أحيانا من مشقة، بدأوا يتذاكرون أيام الدنيا التي قضوها في دنياهم بما فيها من خير أو شر أو عافية أو بلاء. فأقبل بعضهم، أي بعض أهل الجنة، على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، واحد من أهل الجنة، قال لأصحابه: يا جماعة، أنا كان لي صاحب في الدنيا، صاحب مجرم، صاحب كاد أن يضلني قال قائل منهم إني كان لي قرين. كان لي قرين من الإنس أو من الجن يقول يشككني في الله، يشككني في البعث، يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون. قل كان لي صاحب دائما يشككني في البعث وفي الحساب، يقول يا أخي أنت مصدق هذا الكلام؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون، سنرجع ونجازى. فيطلع الله ربنا أهل الجنة على هذا الملحد المشكك في البعث وهو يعذب. فجأة قال هذا المسلم هل أنتم مطلعون؟ تعالوا هذا المجرم موجود الآن في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. فكلمه المؤمن في الجنة، كلم صاحبه الكافر الذي كان في الدنيا يشككه، كلمه ناداه قال تالله أي والله إن كدت لترديني، أنت كنت ستضيعني، إن كدت لترديني تهلكني، ولولا نعمة ربي علي وفضل الله علي لكنت معك لكنت من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب معك. ثم يقول أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. كنت تقول لي هذا الكلام، كنت تقول لي ما نحن ما لن نموت إلا موتة واحدة ولن نبعث. قال أفما نحن بميتين، استنكار يستنكره، كنت تقول لي هذا الكلام إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا أي النعيم الذي أنا فيه لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليجتهد المجتهدون وليجد المجدون، لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.